من يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتابه اليه باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بشيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم رؤوا فيك جاهليه وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبسند التصل اليها قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل عن المعروف انه قال لقيت ابا ذر بالربذه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابلت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنكم امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم هكذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت الترجمة باب المعاصي من أمر الجاهلية أولا وأمر الجاهلية معناه ما كان عليه الناس قبل الإسلام يسمى جاهلية وقد اطلقوا في شخص معين في أي حال جاهلية لأن في حال جاهليته يطلب ذلك ولا قال باب المعاصي من أمر الجاهلية المعاصي من أمر الجاهلية يعني ليس لها صلة بالإسلام إنما هي من أمر الجاهلية المعاصي كبيرها وصغيرها تعتبر من أمور أو من خصال الجاهلية ولا يكفر ولا يكفر ولا يكفر صاحبها أي لا ينسب إلى الكفر من ارتكبها من ارتكب المعاصي كبيرها وصغيرها بارتكابها الا بالشرك اي الا اذا وقع بالشرك اي في الكفر المراد به هنا الشرك الكفر فيشمل الشرك المعروف ويشمل الكفر مثل اليهوديه والنصرانيه وغير ذلك من الامور التي تخالف او تؤدي الى الجحد ببعض امور الشرعيه الدينيه لما دام السبب لا يكفر صاحبها بارتكابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية قال هذا لصحابي جديد رضي الله تعالى عنه وهو ابو ذر الغفاري من اقارب الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما سياتي فانه قال له انك امرؤ فيك جاهلية ولن يخرجه او لن ينسبه الى الكفر بل قال له ان فيك خصلة من خصال الجاهلية فدل على ان ما دون شرك من المعاصي من امور الجاهلية ومن ارتكب ذلك لا يكفر او لا ينسب الى الكفر او لا يخرج من الاسلام وهنا يقول محصل الترجمة قال هو ان بالشرك ان كل معصية تؤخذ من ترك واجب او فعل محرم فيه من اخلاق الجاهلية والشرك اكبر المعاصي ولذا استثنى ومحصل الترجمة انه لما قدر ان المعاصي يطلق عليها الكفر باب كفر دون كفر تقدم هذا باب ظلم دون ظلم كذلك ايضا لما قدم ذلك يطلق عليها الكفر مجازا على ارادة كفر النعمة لا كفر الجعل اراد ان يبين انه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب ونص القرآن يرد عليهم وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المهم عقد الباب هذا لماذا؟ للرد على القوارض وعلى غيرهم من الفئة التي تكفر المسلم بارتكاب معصية من المعاصي الكبائر فهذا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يرد على مثل هؤلاء وهو أيضا في الإعداد

وهذا دليل على قوة إيمان أبي ذر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة يعني لا زال يراعي هذه الوصية ويعمل بها. قال: ولا تكلفوه ما يغلبوه. وكذلك أيضا مما ينبغي لسيدي يعني التي جاء عبده أن لا يكلفه من العمل الشاق الذي يغلبه لا يستطيع أن يقوم به. فإن كلفتموه فإن أداكم حاجة فإن أدتكم حاجة إلى أن تكلفوا عبيدكم أو لكم خدمكم بشيء ما من خدمة فأعينوهم. هذا هو الواجب تجاه العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث امرا عظيما وهو مراعاه حقوق العبيد، ولا ينبغي للشخص ان يتساهل به بهذا. ولذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه نفذ هذا الامر فكان يرى نفسه مثل العبيد بالطعام وكذلك باللباس وغير ذلك. والشاهد لبابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ بك الجاهليه. وصفه امر الجاهليه، قال في الاول الباب ابو المعاصي من امر الجاهليه، المعاصي كبيره وصغيره من امر الجاهليه. لماذا؟ لان الاسلام لا يعذب بها بل يمنع وينع عنها ويحذر عنها. فاذا ارتكب الانسان ذلك فقد عاد الى جاهليته او اتصف باوصاف القوم الجاهليه، فينبغي له ان يقلع او يتوب عن ذلك. والعاصي لما نحن فيه هو عدم حكمنا بارتكاب اي معصيه من المعاصي والشرك ان يكون الانسان يخرج من المله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل به: وان طائف لاب وان طائف كائن. قال: باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. هذا ايضا من مكمل او من تمام الباب الثالث، وهو ان الله سبحانه وتعالى وصف القتال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم شباب المسلم فسوق وقتال كفر، بين انه كفر. ثم مع ذلك في الايه القرانيه نزل وتكلم قال الله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين يتفاخرون قتل بعضهم بعضا. فقتال المؤمن للمؤمن يعني وان سمي كفرا لكنه دون كفر، فسماه مؤمنين مع انه قتال، فدل على ان ذلك ايضا كفر دون كفر، اطلاقه عليه كفر دون كفر. فقال هنا رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الرحمن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا ايوب ويونس. قال في هذا الباب مقدم ولا الذي يليه؟ قال حدثنا عبد الرحمن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن جهنم ابو اسماعيل البصري، قال حدثنا ايوب بن ابي تميمه، وابو تميمه اسمه كيسان، ايوب بن ابي تميمه وكنيته ابو بكر وطبقه الخامسه ثقه صدق امام فقيه، ويونس يونس بن عبيد، يونس بن عبيد ايضا من الطبقه الخامسه ثقه صدق عالي، كلاهما عن الحسن البصري، عن الحسن البصري ابو سعيد، هو من الطبقه الثالثه، عن الاحنف بن قيس، الكوفي، انه قال: ذهبت لاوصل هذا الرجل. قال: ذهبت لأوصل هذا الرجل هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في ايام حروبه، ذهب لينصره، فلقيني ابو بكر زئم الحارث، زئم الحارث من كندا، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ابو بكر لانه نزل من بكرة البئر ايام حصار الطائف، فهو عبد من عبيد ثقيف، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم 24 نزل من ذلك، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصم فصمي او نسب اليه مولى، فكان صحابيا فاضلا رضي الله تعالى عنه. فهذا الصحابي كان يعيش في البصره، نزل البصره فلقيه في الطريق فقال له: اين تريد؟ ولماذا تذهب انت متهيئ متدجج بالسلاح؟ فما الذي تريده؟ قال: انصر. قال: اين تريد؟ قال: انصر هذا الرجل. وفي روايه قال: انصر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، امن عم النبي صلى الله عليه وسلم واجب علي ان انصره. وماذا قال له؟ قال: ارجع. قال: لا خير لك في هذا، ارجع. لماذا؟ فاني القول بالتعليل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. محل الشاهد هذا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما مع التقائما بالسيف أحدهما يقتل الآخر سماهما مسلمين. كما تمت الآية المتقاتلين ماذا؟ بالمؤمن بصفة وصفة صفة المؤمن. والإسلام والإيمان يعني إذا كما يقال إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالفقير والمسكين. الذي في الآية هو الذي في الحديث هذا إذا التقى المسلمان معناه المؤمنان. وكذلك في الآية وإن طائفتان من المؤمنين إن المسلمين معناه واحد. فدل على أن هذا الاقتتال لا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه وصفهم بالمسلمين مسلمان ومسلمين وكذلك المؤمنين. قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي مقاتلة القاتل والمقتول في النار فكلاهما في النار. قال فقلت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله هذا القاتل يستحق النار بقتله أخاه مسلم فلماذا فما بال المقتول فلماذا دخل المقتول النار ما السبب؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني هذا بنيته وهذا بعمله لأنه لو لم يثبته أخوه لسبق لقتله وكان حريصا على قتله حيث أنه شهر سيفه فدل على أنه أخذ بهذا العامل بهذه النية النية السيئة حسب عن اتجاه أخيه المسلم. فالشاهد من هذا لبابنا الله سبحانه وتعالى كما سماهم بالآية مؤمنين كذلك أيضا سمي بالحديث مسلمين فدل على أنهما لا يخرجان بذلك. وأما دخولهما النار فهذا لا يقتضي خروجهما من الملة وإنما بقدر المعاصي ولا يقل ذلك بذلك. والشيء والحاصل أن ارتكاب المعاصي سواء كان قتلا أو سبا أو ما إلى ذلك هذه كلها لا تخرج المسلم عن دائرة الإسلام أو لا تحملنا أن نحكم عليه بالخروج من الإسلام وإنما هو على ما هو عليه وإن كان يعذب بقدر المعاصي. أيوب بن أبي تميمة هذا شخص واحد وأبو تميمة اسمه كيسان. إذا أيوب بن عبد الله بن أبي تميمة هو أيوب السختياني. السختياني هذا جسم السختياني هذا جلود لعله كان يبيعه أو مثل إليه كذا. أيوب السختياني هو أيوب بن أبي تميمة. فمن قال أيوب بن أبي تميمة فقد صدق ومن قال أيوب السختياني فقد صدق فكلاهما واحد. قال أيوب ويونس هو ابن عبيد ليس يونس بن يزيد العيلي وإنما هو يونس بن عبيد هذا أعرفه هو من قرنائي أو من طبقة أيوب السختياني عن الحسن. قال ماذا؟ فإنه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا هو أيضا تميل لما مضى من الباب. وماذا؟ قال رحمه الله تعالى أيضا باب ظلم دون ظلم كذلك أيضا كما سبق لنا باب كفر دون كفر كذلك ظلم دون ظلم لأن الظلم أنواع كذلك الظلم صغير ووسط وكذلك أعلى هو الشرك. فلذلك قال باب ظلم دون ظلم دون هذه كما يقول صاحب الفتيح تدل أن تكون معنى غير أي أنواع الظلم متغايرة أو بمعنى الأدنى ومن أي بعضها أخف من بعض وهو أظهر الموصول مصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ما المعنى وفي معنى قوله تعالى ومن لم يقم بما أنزل الله الآية استعمله المؤلف ترجمة واستدل بالحديث وهو بحديث مرفوع. ووجد دلالته ماذا؟ بماذا عرفنا تنوع الظلم ولماذا ترجم المصنف بقول باب ظلم دون ظلم يعني ان الظلم ليس شيئا واحدا وانما هو انواع. ما وجه الدلاله من الحديث ووجه الدلاله منه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهموا من قوله بظلم عموم انواع المعاصي هذا فهموه لكن هذا ليس محل الشاهد. انما والنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامر وهم مهتدون. قال الصحابه رضي الله عنهم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اينا لن نظلم نفسه الى ما في امن ليس منا احد له امن يهتدى فقال ماذا؟ قال هذه الآية أعتبر خلقنا كلنا لأن كل أحد منا يظلم نفسه يوميا بأنواع من الظلم. فاستفادوا من نص الآية من لفظ العام إجراء العام على عمومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، هو هذا بعض الشيء أقرهم على هذا، وإنما بين لهم هذا غير يعني العام إذا سمعناه نحمله على عمومه، وكذلك المطلق إذا سمعناه من النص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه نحمله على إطلاقه ولا نقيده ولا نبحث له، وكذلك العام لا نبحث عن المخاطر بل نحمله على عمومه، إلا أن يأتينا دليل يحملنا على أن يخرجه من عمومه وإطلاقه مثل ما هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهموا من هذه الآية أن الأمن والهداية ليست حاصلة له. لماذا؟ لأن كل أحد يوميا يظلم نفسه بما دق وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا هو المراد من الآية، يعني على العموم هنا ليس مرادا، إنما هو الخصوص معنى خاص، منظور عام ولكنه معناه خاص عام الذي يخصه. ذلك ماذا؟ الظلم، يعني المراد هنا هو الظلم الأعلى، الظلم التام أو الثاني وهو الشرك. ثم تدل لهم بذلك فتح لهم باب الاستدلال، أي كيف يحملون العموم على الخصوص وما وجه ذلك. قال لهم آية أخرى بينت لكم ذلك، لذلك إن لقمان قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا يعني بظلم التنوين للتعظيم، بظلم عظيم وليس بأي ظلم، إنما هو للتعظيم بدليل الآية الأخرى قال إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن هذا العام هنا المراد به الخاص، المعنى الخاص وهو الشرك. فعند ذلك فرحوا وأطمأن أنفسهم بأن لهم الأمر والهداية. لكن مهما كان الأمر أن هذا الذي الذي عنده ارتكاب معاصي بل دون ذلك الأمن والهداية ليس كمن حصل له كمن لم يحصل له ذلك. مسلم مؤمن مستقيم لا يرتكب المعاصي، ليس كمن يرتكب المعاصي، الأمن في هذا أكد، وفي الثاني له أمن لكن الأمن يختلف، ربما يعفو الله عنه فيكون مثل هذا مثل الأول، وربما يلزم بجريمة أو بعقاب ما كتبوا من المعاصي، فعند ذلك الأمر ما هو النهاية وهو أنه لا يقنن بل يكون آخره الجنة. وكذلك أيضا الهداية ما هي طريق الجنة، لأن سائر أعمالي كلها طريق الجنة، إنما في بعضها أصاب عفوة ففي هذه ربما يعاقب وربما لا يعاقب، لكن مهما كان الأمر فهو آمن أخيرا، فلذلك يقال إن له الأمن والهداية. وبالسند المتفق على أخبرنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكل أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا هذا الباب باب ظلم دون ظلم تكلمنا عنه وجه الخالد في هذا المحل ووجه مطابقه مع الحديث. قال السند قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك والطبقه التاسعه من اكابر شيخ البخاري قال حدثنا شعبه شعبته حجاج الامام المعروف قال هذه هي حال التحويل، وقد تقدم لنا الكلام عليها، وقد اختلفوا من ماذا اختصرت المؤولون ما تكلموا عنها، ويقال ان اول من تكلم فيها في الصلاه وكتبوها عند كثر من سند فقيل من صح وقيل اذا انقرض من الحديث او لتحويل ورد او حائل وقولها لفظ اخر شكبوا كما قرئت ثم تستمر قراءتها فيما بعد تقولها نكتبها يعني هي التحويل، وذلك انه من باب الاختصار، لانه فائدتها الاختصار، وذلك ان السند الاول من حقه ان يتمم بالثاني السند الذي بعده، ذلك ايه ان شعبة رضي الله تعالى عنه يروي عن سليمان الأعمش ثم عن علقمة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله هكذا يسمى، لكن لو فاته بتمامه لأدى الى الطول فاقتصره وقف عند شعبة، لانه سيأتي سند اخر له يلتقيان حال الالتقاء التحويل والشعبة نفسه، فاتى بالسند الاخر ثم بدأ من محل الالتقاء فوحد اخر السند هذه واحده. الفائده الاخرى هو أن بعض الناس ربما الذين لا يميزون بين الأساس ولا يعرفون طبقات الرجال ربما يظنون أن شعبات يروي قال وحدثني بشر ما لا حدثنا محمد العقيل جعلوا يعني شعبات يروي عن بشر بن خالد العسكري هو شيخ البخاري ربما يظن فإذا كتبت الحاء يعلم أن هنا السند الأول ما أتمه المسند بل ينتظر تماما لذلك يأتي عن سليمان عن إبراهيم قال رحمه الله تعالى وحدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد هو محمد بن جعفر محمد بن جعفر المعروف غنده قال عن شعبة هو الأول وهنا التقى الإسنادان بالمصنف في هذا الحديث إسنادان أحدهما أبو الوليد عن شعبة والثاني وهذا أعلى لأنه وصل إلى شعبة بواسطة واحدة والثاني نازل وهو بشر بن خالد العسكري عن غندر عن شعبة وهذا بواسطته قال عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي الكوفي الإمام في القراءة والحديث لكنه أصيب في بلية ولكن في إذا وجدناه في الصحيح وخاصة منه في إبراهيم وغير يعني في الشيخ الذي لازمهم أحسن من غيره وسليمان العامش أبو محمد وفي الترمذي سبق وفي الترمذي أن تكلمنا على كان أبي حميلا هو الرفض مكروه أولا بعض الصحابة فقال كان أبي جميلا وهذا تصحيح من حميل معناه من دار الحرب محمود مع امرأة هذا حميل فهذه المرأة تدعي أنه ولدها في الحقيقة بأنه إذا ادعى شخص امرأة أو رجل أن هذا ولدي لا مثبت له إلا بالبينة أو إذا كان كبيرا وقال أنا ولده تصدقه أما بدون ذلك يحتاج لكن يتساهل نفسه مثل هذا ويقول أن إذا ادعت امرأة من السبي وقالت هذا ولدي يرهقه لها فمسروق حكم بأن يريثها على هذا المثل وهو أنها ادعت ولدها ورثه مسروق بهذا وهذه مسألة جاهلة وعلى كل حال هكذا عن سليمان عن إبراهيم النقائي النقائي وعن عرقبة بن قيس النقائي هذا قالوا وفي هذا الإسناد عن عبد الله ورسوله رضي الله تعالى عنه لأنه إذا أدرك في السند ننظر إلى السند فإن كان السند كوفيا فعبد الله المهمل فهو عبد الله المصري وإن كان مكيا فهو ابن سبيل في الآخر كما قال صاحب الألفية وحيثما أطلق عبد الله فيه كيباس كان عمر وإن يفي بكفة فيه بمكة فهو ابن الزبير فابن الزبير أو جراء بكفة فهو ابن مسعود جرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عامر إذا أطلق في الشام ومصر فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وأما إذا أطلق في البصرة فهو عبد الله بن عباس وإذا أطلق في الكوفة فهو عبد الله بن مسعود وإذا أطلق في المدينة فهو عبد الله بن عمر وإذا أطلق في مكة هو عبد الله بن الزبير وهكذا يميز بننظر إلى الراوي فإذا كان السند كوفيا مثل هذا نعلم أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا هو الفارق بين هؤلاء إذا التبس في السند وهذا السند من مطالبه أنه مسلسل بالكوفيين عن سليمان وأما شعبة وكذلك أيضا أبو الوليد فبصريان وكذلك غندر بصري وفيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض سليمان الأعمش من الخامسة وإبراهيم من الخامسة ومن رواية الأقران وكذلك أيضا علقمة ومن الطبقة الثانية عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هذه الصفة وهم مهتدون هذه درجة كبرى عظمى لهم الأمن في الدنيا والآخرة آمنوا ثم وهم مهتدون الهداية فالله سبحانه وتعالى علق إذا الإنسان لم يخلق إيمانه بظلم أن يعطيه هاتين الفصلتين أو الدرجتين أو المنزلتين الرفعتين فلما سمعوا ذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أينا لن يظلم نفسه هذا في دليل على أننا إذا سمعنا عمومات القرآن وعمومات الأحاديث النبوية النصوص العامة

علينا النصوص ما المسلك نجمع بينها يعني وجدنا سبيلا او نجمع نسلك مسالك اخرى من النسخ والتبديل او غير ذلك. فالحاكم المستفاد من هذا ان النص يخرج من ظاهره ويؤول ويحمل على معنى يقتضيه على معنى لا يقتضيه الظاهر بدليل مثل ما هنا قال ابي ظلم هذا سياق الايه يدل على انه عام كلها صغيرة وكبيرة لكن لما جاءنا دليل الاخر ينقلنا من ذلك حملناه على غير ظاهره. وان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتدي وله صفتان فان كيل طاف العاصي فليعذب كما هو الامر والابتداء الذي حصل له. طيب قدرنا انه لا يرتكب الكفر او الشرك العظيم هذا الذنب او الظلم العظيم ما ارتكبه ولكن يرتكب غير ذلك فما هو الامر الذي حصل له؟ يقول والابتداء الذي حصل له فالجواب انه امن من التقليد بالنار مهتد الى طريق الجنه والله تعالى اعلم. قال رحمه الله تعالى باب علامه المنافق ايضا من جمله ما سبق من ما ورد من الاسباب لما ذكر اوصاف المؤمنين وكذلك اتهم بعضها المؤمنون كذا والمسلم كذا وسلم المسلمون من لسان يده والمؤمن الى اخره. فهذه الاشياء يعني من اسبابها ما يسمى بالمنافق مدلل المؤمن. كذلك ايضا ينبغي ان نعرفه لانه يتبين به بضده بما سبق. قال باب علامة المنافق باب علامة المنافق اي لما قدم ان مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم اتبعه بان النفاق كذلك بان النفاق كذلك. وقال الشيخ محي الدين هذا النووي له شرح على هذا الكتاب لكنه نازل كشفع شرع كتاب الايمان وكتاب العلم وهكذا يعني تليه. فهذا الكتاب يتكلم ما شاء الله شرح عظيم ولكنه ما كمله. مراد البخاري بهذه كما ان المعاصي تنقص الايمان كما ان الطاعه تفيده كما ان الطاعه تفيده. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. قال رحمه الله تعالى اولا السند حدثنا سليمان ابو الربيع سليمان ابو الربيع الزهراني هذا بصري نزل بغداد و يعني نزل بغداد هذا الوحيد وما عدا ذلك فهم مدنيون. قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل ابن جعفر بن ابي كثير الانصاري الانصاري الزرقي مولاهم هذا محدث عن ثبت قارئ كان قارئ اهل المدينه. قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر نافع ابن مالك بن ابي عامر هذا عم مالك بن انس مالك بن انس امام دار الهجره مالك بن انس ابن ابي عامر وهذا عم مالك رحمه الله ابو سهيل ابي كنيته عن ابيه ابوه ابو عامر ابو سهيل ابوه ابو سهيل لا عن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه ابوه ابو عامر. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللطائف في هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين مسلسل بالمدنيين وفيه روايه الراوي عن ابيه وفيه ايضا ابو هريره رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعه رضي الله تعالى عنه روى 5374 حديثا انه قال ايه المنافق ثلاث اي علامه المنافق التي يعرف بها ثلاث آية المنافق ثلاث ما هي؟ إذا حدث كذب هذه واحدة إذا حدث كذب هذه يعني هذه سجيته وطبيعته أنه يكذب وإذا وعد أخلف إذا وعد أخلف إذا وعد لا يفيد وعده وإذا أؤتمن خان وإذا أؤتمنه أحد يقوم في أمانة هذه صفات كلها صفات المنافقين. وفي هذا الحديث ثلاثة وسيأتي ومجموعها من الحديثين نستدل خمسة خصال حصل ويقول القرطبي رحمه الله والنووي أيضا حصل من مجموع الروايتين الرواية الآتية وهذه خمس خصال لأنه ما توارد يتعلق به في الحديث والخيانة في الأمانة وزاد الأول الخلفة في الوعد والثاني الغدرة في المعاهد في المعاهدة والفجورة في الخصومات. وما هو السبب هذه المنافقة ثلاثة لكنها يعني تدخل في هذا وتجتمع في هذه الثلاث كلها تعود اليها. ما السبب على انها تحتوي علامه المنافق؟ ان هذه كلها تستدعي ما سواها من المخالفات، لذلك نقصر عليها. يقول: ووجه الاقتصار على هذه الثلاث علامات، علامات الثلاث، انها منبهات على ما عداها. اذا تحققت هذه فتنبه هنا على ما سواها. لماذا؟ إذ أصل الديانة منحصر بثلاث، إذ أصل الديانة منحصر بثلاث: القول والفعل والنية. هذه التي ديانة، إما تقول إما تفعل إما تنوي، هذه الثلاثة لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة. فنبه على فساد القول بالكذب، إذا الشطر هذا، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وهذا الثاني، وعلى فساد النية بالخلف. لماذا؟ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارن الوعد، يعني ليس كل أحد وعد فأخلفه يتصل بهذه الصفة أو يناله إثم، إلا إذا كان مصمم حينما وعده أنه لا يزله. أما إذا كان من نيته أنه سيزد وعده ثم حصل عارف ومنعه من ذلك فهذا بريء من الإثم من هذا. فلذلك يدلنا عن أن المراد المقصود هنا الخلف في الوعد ما هو؟ الخلف في الوعد المتعمد المقصود من الشخص، يعيد ولا يريد أن يسيء أخاه بذلك، يعني يوقع هذا آسف بماذا؟ يعني نية الصميم للصميمة أنه سيخلف وعده. ولذلك طبعا هذه كلها تحتوي جميع الشرور التي يعني تحدث أو تصدر من الشخص، إما قول إما فعل إما نية، وكلها يعني نبدأ بهذه الثلاث على فساد هذه الثلاثة كلها. وقالوا بالسند المتصل: قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن العمشي عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن في كان منافقا خالصا، من كان في خصلة، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا سمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه وهذا أوصل من العمش. أولا السند حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة، هذا من أكابر شيوخ البخاري، ولذلك إذا أتى بعده سفيان فهو الثوري لأنه قاطع. قبيصة بن عقبة، ومن الغريب أنهم يضعفون قبيصة بروايته عن الثوري، وهذه الرواية التي أوردها المصنف عن طريقه، فأجابوا عن المصنف رحمه الله لأنه وجد في أسانيد أخرى عن الثوري بطرق مختلفة ثبت عنه فلا يضر. وهنا أراد العلو لأن قبيصة من أعالي من أكابر شيوخه، فأراد أن يعلو به، ولذلك ما يضره لأن حديث ثابت عن غيره. قال: حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان والثوري من الطبقة في أسلاب يعني عام شيء تقدم، عن عبد الله بن مرة عن مسروق، كذلك أيضا من هذا السند أنه أولا مسلسل بالكوفيين أول إلى آخره، ثانيا إلا الصحابة، ثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفيه عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي المعروف بكثرة الحديث، لا بكثرة الرواية، بكثرة الحديث، كثرة الرواية يعني يقدم عليه غيره. المكثر في الرواية سبعة وليس منهم هو، وليس منهم. أما من ناحية تلقيه الأحاديث فهو كما اعترف له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عنه حديثا منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فاعترف له بذلك، لكنه كما أسلفنا إنه ما كان متصديا للتحديد، ولذلك قلت الرواية عنه تقريبا 700 وزيادة قليلة 22 أو حول ذلك. هذه التي قلت ثبتت عنه أو دونت دائما السنة عنه، فهو أكثر رواية أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أولا هو قلنا إنه مستغل بالعبادة، تعرفون قصته النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطر يقول عن الشرق على الشرق إلى آخره، فكان مغرما بالعبادة. ثانيا إنه كان في مصر وهذا بعيد، وأما أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة وإلى آخره كانوا في المدينة، وأظن كانوا في المدينة، فلذلك أتلفت عنهم قصر وهو كان هناك، ثم بعد ذلك جاء إلى الطائف وأيضا ما تصدى للتحديد. وأيضا مما يمنعه من ذلك أنه كان في بعض الغزوات عثر على كتب السابقة وكان يعني يحب القراءة فيها، كان يطالع بها ويحدث الناس فيها، حتى إن بعض الناس يسأل منه يقول حدثنا من الصادقة، ثم الصحيفة التي جمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصادقة، غير ذلك يعني خلاف ذلك، فيقول له حدثنا من الصادقة يا عبد الله بن عمرو، لا نريد هذه الصحائف، فكانوا يسألون من هذا، وبسبب ذلك أيضاً يعني من الأسباب التي تحمله على أن تقول أو تحملنا على أن نقول إن روايات عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قلت بسبب هذه الأسباب التي أشرنا إليها. وقال عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه من حصلنا فيه كان منافقا خالصا، أي يعني معناه أنه يعني خلص صفة النفاق عنده، تمت عنده منافقا خالصا، ومن كان في خطرة منهن خطرة من الأربع كان في خطرة من النفاق حتى يدعى، فإن تعالوا استخبره فعاد إلى أن يكون مؤمنا صادقا. إذا أتمنى قال هذه واحدة، إذا أتمنى قال، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر هذه زيادة مما مضى، وإذا خاصر فجر كذلك عذر زائد مما مضى، ولكنه يحتمله المعنى الأول والحديث الأول. فهذه الأشياء مما يتساءل عنه هنا، يقول النووي رحمه الله تعالى كما نقله في الفتح: هذا الحديث عده جماعات من العلماء مشكلا، ماذا؟ من أن من حيث إن هذه الخصال، من حيث إن هذا الكتاب مغرم بفتح أن دائما، اللهم صل على النبي، قلنا بعد حيث إن ماذا؟ شفت، وإن قيل إنها أيضا مثال الكسائي على أما ترى حيث سهيل طالعة على يعني بان رواه بالكسر، فدل على ذلك قالوا تضاف حيث إلى المفرد، لكنه قليل، ما هو يدعي من الاستمرار يقول حيث أن، وكما يعني نسمعه من أخواه الطلاب، فحيث إن هذه تكون مقصورة، هذا هو الإجازة، من حيث إن ماذا؟ من حيث إن هذه الخصال تجد في المسلم، هذا المجمع على عدم الحكم بكفر، مسلم مستقيم لكنه مسلم، مسلم مستقيم لكنه ما ليس عنده وفاد بعد، مسلم يخون، هذا الارتواب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا، والأربعة كلها تجد في بعض الناس، بعض المسلم يصلي خمس صلوات ما شاء الله ويصوم رمضان الى اخره، بل هو من احيانا يكون طالب علم، ثم نجد على يده خطرا، فما المخرج؟ او فالنبي صلى الله عليه وسلم منافق خالص، واختلف العلماء في التوجيه على كل ما نختصره نقول ما قاله القرطبي اولى واثر في ذلك، وهو ان النفاق ينكسر على كلمتين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهنا اذا كان شخص يعني مسلما ملتزما او متلبسا بالايمان والصلاه الى اخره، نقول هذا نفاق هذا عملي. فاذا المنافق الخالص الذي يكون خالصا معنى ذلك انه اذا كان من نيته من سليم نيته انه مأتك بهذه الخصال، ولكن المسلم الذي يكون كذا يكون احيانا ويكذب احيانا هذه ما يعتقد او ما يسمم او ما يجزم في اعتقاده انه يحب له ذلك، فهذا لا نتوقع او لا نظن او لا نظن للمسلم الذي نراه يفعل يعمل الصالحات ان نحمله هذا. اذا الجواب القريب هذا هو الجواب الاقرب الاجوبه كما ذكر في الفتح غير ذلك ايضا، لكن نقول هذا نقول نفاق عملي، واذا كان على معناه الحديث فاذا هذا ما في مانع، لان المنافقين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يصلون بل يغزون غزوات، بل عبد الله بن ابي غزا جيش العسر، قال هناك قال ماذا؟ رجعنا الى المدينه جن العزم من غزه، هذا مختفي مع اصحابه، وظن ان زيد بن ارقم هذا صغير ما يضره، وظن ذلك فزيد بن ارقم مع صغره لكنه قال له عن الصلاه، وجاء ابن سلمه وقال عن ابن عباس عبد الله بن ابي يقول رجعنا الى المدينه يقول جن العزم من غزه، هل سمعت؟ فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت كنت كذا وكذا، قال ما قلت، انا زيد بن ارقم يقول لك هكذا، هذا يتكذب تكذبني انا وتصدق هذا الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كذب زيدا وصدقه، استدعى انه ما شاء الله صدق مثال، فأنزل الله تعالى سورة الكريمة الحاصل الشاهد أن المناجد الخالص الذي يعتقد يوسف من قلبه أن هذه الأفعال يفعلها هذا أيضا يوجد، لكن نحن نقول إذا لم يعتقدها نقول له هذا نفاق عمل. قال رحمه الله تعالى مسند متفق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تابعه شعبته عن العام الشيخ هذه المسرحة هذه تابعه شعبته عن العام الشيخ وسبق لكم ان شعبته مدلل لكنه ثبت في غير البخاري في غير هذا المحل انه قال سمعت ابراهيم فهذا زال عنه. لكن النهي الثاني مصنف عن المصنف رحمه الله تعالى له يعني دقة نظر ماذا؟ انه يعلم ان شعبة ان ابراهيم مدلل وربما يعترف وقال كيف اورد هذا الحديث عن طريق ابراهيم وقال لك تابعوا شعبة ومعروف ان شعبة ما يروي عنه عن الاعمش وقتادة والسبيعي الا ما صرعوا به بيد السماع فافادة بهذا اتى بسنده متابعة بسند شعبة عن الاعمش رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على رسول الله وعلى اله بيننا وبين بعضنا في الله ونبي جنتك ومن الدنيا ما تهون وعلينا وصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا بقوتنا وعيدنا اله وعلينا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا بالله حقا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شعبته عن الأعمش قالت بيان روى عن الأعمش وقلنا إنه مدلل فأتى بهذا الطريق إشارة إلى أن يعني إلى رفع ما عسى أن يتوهم متوهم أن البخاري أورد الحديث من طريق مدلل يتركه فكأنه يقول أنا متذكر أن هذا الحديث مسموع للأعمش عن شيخ من عبد الله بن مرة ليس إبراهيم عبد الله بن مرة موضوع هذا عبد الله بن مرة سمعه منه ولذلك اتى بما يزيل هذه الشبهه مع اننا لا يعني لا نتوهم في البخاري انه يتساءل مثل هذا. ما شاء الله.